وأمنته أمه كرها وهو وحمله وفصاله 30 شهرا أَوَيْلَكَ آمِنْ إِنَّ

واذكر أخا عاد Thank you. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. أَمَّا فَلَمَّا إليك وليس له من